ऐसा शुरू जय बाबो नसलोरे में हिसे तर 274 पोरे तर 274 पोरे پدې کې شپږ امور ذکر کیږي نمبر ایک څلور مثالونه ومثالنا دلل منفق في سبيل الله نفرد خرج كون في فلارد الله فاك أنفق ينفق انفاقا وهو منفق ومثالنا للمنفق في سبيل الله ومثالنا دلل منفق في الرياء د ریا د خودنې لپاره د شهرت لپاره خرج کړي څلور مثالونه شنو دوه مثالونه چا لپاره دي للمنفق فی سبیل الله او دوه مثالونه دي للمنفق فی الریا امریکا دا خو لومبنې خبره شوه دویمه شرائط الانفاق شرائط الانفاق خرج کول شرطونه دو سلبی او دو ایجابی چې خرج کوي خو تاسو هم کوي کنه چې من ولا اذى د دې سلب کوي باطل ونه کوي تقریبا نه رسوي او دو ایجابی قول معروف ومغفرة نقا خير الملك يوم ترى بدأت لك شرائط الانفاق دو سلبي ودو إيجابي نمبر تين الاجتناب عن وسوسة الشيطان الاجتناب عن وسوسة الشيطان زان بشتات لد وسوسة الشيطان نام الاجتناب عن وسوسة الشيطان ودي خذبه نمبر شر كيفية أداء الإنفاق كيفية أداء الإنفاق نمبر فن التسلي التسلي والتحضير على الإخلاص تسليو تيزي والكول فلا غمات إخلاص بعد تا حد واد ياد واد تحضير نمبر شيء بيان المصارف وأوقات الإنفاق بيان المصارف وأوقات الإنفاق مثل الذين مثلها كسانو ينفقون شخرش كي أموالهم مال نخفل نرى في سبيل الله فلا رضا الله كي نوغل لرد الله فاقه بلا شيري دلتتي شاولي الله رحمه الله فرماني شيء في سبيل الله نحن دلتك جهاد دينا دا بلسوه مثل الذين مثلا كسانو ينفقون أموالهم شي خرج كي مال نخفر لرا في سبيل الله على الجهاد فلا رد الله فاكي فجهاد باني وذيك اللي فرق تفور ترجمة وكنا كمثل حبة نددي كسانو مثال دا فشان دا حال دا دانه دیم انبتت چرا زرغنی دا دانا سبع سنا بلا وووگی در فی سبیل اللہ نمانست شیشو جہاد شو جہاد و دلتا رب کریم فرمائے چی مثال لہا کسانو چی آگی خبال مار خرشی دادی کس مثال تا دانے دی تا دے انسانو دانے پا مانس کی سوئے مرد ادی انسان مثال دسی شیرے تا دانے دی تا دانے اول یادہ کردن دیو سیٹ دوسری کے ہم وطد دانے تا اسناد مجازی دی دانے تا اسناد مجازی دی اصل امباد دا اللہ پاک کوئی اصل امباد دا اللہ پاک کوئی و بیام جواب نشو دا خو حبت امبتت کی دا جواب اولگی دا مخی سرنے لگی دا دانا رضر گونی دانے رضر گونی که اللہ فاکر رضر گونی مدل تیرے دانے تیر امبتت دا اسنات چی شوی دا کم شوی دا مجازی شوی دا اگر مخی جواب خواندنو کو مثل اللذین مثل آکسانو ینفقون آمالهم چه خرچ کی مالون اخبر لدی مثال حبت بشان دسش دی دانے دی اصولی کی لدی کسانو نا دی مثلو طولی کی مثلو صدقات اللذین دلتا کہ صدقات سر محضوب دی در صدقو مثال در دانے پشان دی دی سرو نا در سرو در صدقو کم کسی پوشو سلو مثال دانے لکھر سلو در صدقو در عبارت تلو کی مثلو صدقات اللذین مثل صدقاتو دہا کسانو ینفقون اموالهم چی خرس کی مالون اخبر فی سبیل اللہ فلارد اللہ فاکی على الجہاد فجہاد بندی کمثل حبت نودا فمثل دانے دے دا جی کم دانا دانی خبر اچھے دانی دی اشار شمیہ دی کو دوریہ دی کما سلی حبتیں توری کے حاغ دانا حاغ دانا لئی امام رازی رحمت اللہ رہے داوی چھ پا حاغی کی قوت دا روزے دا انسانانو حاغ دانا چھ پا حاغی کی قوت دا روزے دا انسانانو او دا حیواناتو وی حق دانا چی پا حیغی کی قوت دا روزے دا انسانانو اے حیواناتو وی لکا غنم جوار وربش وغیرہ لکا غنم جوار وربش وغیرہ مثال صدقاتو دا کسانو ينفقون اموالو چه خرچ کی مالون اقبل فی سبیل اللہ فلارد اللہ فاکی علی الجہاد فجہاد بندی کم اصلی حبتنو دا پشان دا حال دا دانے دی امبتتا چرا زرغن کی دا دانا پا حکم دا اللہ بندی سمع سنا بلا وگی فی کل سبولتنا او پا حد وگی کی مئات حبتن سلدانی وی پہر یو وگی کی سلدانی وی استادان اما کو سپردہ سے بوٹی ہونے نہیں دے کہ آگا بوٹی غٹ شا دے چکم دے نو سو وگی ہوئے سی وہ وگی ہوئے سی سو بیا پہر یو وگی کی سوی سلدانی ماں وچہ سدہ سے بوٹی تا سوری دے لے کم دے جوان یو وگی کو وہ وگی توکی وگی نبی آفائی کی دانے سنو سنے زي تولي كده اسال جواب وتولي كده. فان قيل صبغه سنابل تولي كده. فان قيل هل لها وجود في الخارج كسوك ده وجاء دير فار وجود في الخارج كشتري. فان قيل هل لها وجود في الخارج قلنا من جوابكم يكفي في المثال يكفي في المثال نفس التصور الذهني نفس التصور الذهني نحن ده بس كافر نفس التصور الذهني شو كسا خبر ما نفوش جاو داسي وداسي ولا يشترط الوجود في الخارج ولا يشترط الوجود في الخارج در نفس التصور الذهني لفارا وجود في خارج كي ضروري ندي ما توقره ستا دا وو وگو سرکار دے کنا دا وو وگو را سواب سرکار دے وہ دا سوائے ستا دا وو وگو دا سلو دانو سرکار دے پھر آگے سواب سر سواب سر را سواب خوتا ہے ایک نسبت ست سو ملاوی کی بس دیکھنا اس جیدہ خویو مسئلہ اور شبول مسئلہ ہے چھے دیرو روایتو کا حدیثو کداری چھے یونی کسی نے دا تر لسو پوری من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قلت فإيك نسبة دست أو دلت فإيك نسبة سشري ست سودي دا قيمة نقطة سبك سنابل في كل سمرة مئة حبة فيه إشارة فيه إشارة ساسو من قد تصوني لكي كنا نقطين فتفسيرون ما نمبرق ربيشه وطوون رسل فيه إشارة إلى أن ثواب المجاهد بديك إشارة بشك ثواب المجاهد فيه إشارة إلى أن ثواب المجاهد بشك ثواب المجاهد يشرع من ستسو لا إلى نهاية نتو سنقول المجاهد ثواب ستسو شروكي غير متناهي ده هذا إكنا شروكي دا مجاہد ثواب ہوا دا ست سونا لا الہ نہائی شروع کی گئی ست سونا فبرا لاند کرنسی بکنے چلی گئی وثواب للعامت اور ثواب دا عام و حلق زمانگا وثواب للعامت یشرعو من العشرت یشرعو من العشرت لا الہ نہائی زمان کو میرٹ جیڑی رکام دے مجاہد میرٹ سرے سیوا دے اگر سونا شروع کی گی ست سونا زمان کا دس چھ سعودی تا سکرار چھنو زمان دل تاکی عیسیٰ دا ایک نا شروع کی گی کنا سعودی کی ریک نا شروع کی گی ریال اس پسو دے پچ پر آل تاکی را پچ پر نا شروع کی گی آل دل تاکی را ایک نا شروع کی گی خلق چھے گو جل تے مہنگائی دی وشکر باسا چھ دے وطن کی پیدائی ٹھیک تھا مہنگائی دہ ہو تندر مرکن نسبت سر ہوئی سننا ہاں جی داغت جب اللہ دے دیس سے مطلب شو کی پرے ایک نسبت ست صدی کسی تھی اشارہ دا اچھا مجاہد اگر ست سونا شروع کی دوام آگا دا دستا او داخل ہے داخل اسد شوشو واللہ واللہ فاکو یدوائی فوزیتی لمن آجات یشا او چھ خوحشی نفد فاک پا خزانو کسی کمی نرازی واللہ واللہ فاکو واسعون و فراخر وستن کدی علیم او عالم دی الذین حاکسان ینفقون اموالہم چھ دی خرچ کی مالو نقبل لراب یہ تو سلاتو لکھیں الترغیب الى الانفاق ترغیب دی انفاق تا چی خرج کوئے خرج کوئے خرج کوئے وسیم بے خرچ کے بے طریق الاحسن الترغیب الی الانفاق ترغیب الانفاق تا الترغیب الی الانفاق ترغیب الانفاق تا چی علی خرچ کے علی دیتا ترغیب بے طریق الاحسن بخطر کی سر خرچ پکے ہو بخطر کی سر الذين هكذا ينفقون اموالهم شدي خرج كي مال نخبر لرا في سبيل الله فلا رد الله كي تيتا خرج كي دي ثم بيا لا يتبع